أن يتكلم العلماء الإسلام السلفية مرة يتكلمونه علماء الفراغ ومرة العلماء الحيد والنفاذ حتى بلغ ببعضهم أن يصف هيئة كبار العلماء بهيئة الفاتيكان أي هيئة التي تكون مستوى بهيئة إيش؟ الفاتيكان التي تجدها أصلا الباطل هؤلاء يا أخوان بارك الله فيكم الحامل لهم الحزبية والجهل وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها ثم أتاها كما سمعها فمن أنت يا هذا حتى تطعن بكبار العلماء نعم يقفون المواقف مثل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المواقف البطولية في وجه أهل الباطل في وجه الصوفية وفي وجه أيضا الشيعة وفي وجه العلمانيين وفي وجه الحكومة نفسها إذا أرادت أن تأتي بشيء لكن فيما بينه وبينها لا ينشر الكلام لئلا يتجرأ أن الجهال على إثارة الفتن في البلد فالمهم هؤلاء أخوان ستزول دعوتهم الذين يطعنون بالعلماء نعم تزول دعوتهم ويبقى العلماء انظروا حفظكم الله إلى رؤوس المعتزلة وكانوا في غاية من الذكاء لما طعنوا في أهل السنة ذهبت دعوة المعتزلة وذهب أبو الهذيل وذهب إبراهيم النضال وذهب واصل بن عطاء وذهب دمامة بن أشرف وذهب أيضا عمرو بن عبيد وبقي العلماء سعيد بن المسيب نعم وماذا وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وابو سلمه ومن بعدهم عبد الله بن المبارك والامام مالك بقوا الى زمننا هذا ونحن نقول قال الامام البخاري قال الامام مالك رحمه الله وهكذا نترحم على البخاري وعلى مسلم وعلى سعيد بن المسيب وعلى ابن المبارك وعلى ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومن اشبههم من أئمة الهدى من الإمام أحمد وكذا بحامد الأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما نترحم عليهم وأولئك ماتوا وماتت كتبهم ولا نقول كما قال أحمد أمين إن المسلمين خسروا كتب المعتزلة بل أراح الله الإسلام منها وفي هذا الزمن سيموت هؤلاء نعم الطاعنون في أهل العلم وتموت دعوتهم وقد ماتوا وهم أحياء ماتوا وهم أحياء ويبقى أهل العلم نترحم عليهم وأيضا نستفيد من علومهم والحمد لله. فالمهم من هؤلاء الذين يلمسون العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم علماء حكوميون، أنا لا أقول إنه لا يوجد علماء حكومة، لا أقول هذا، لكن العلماء الأفاضل الأجلاء تهمونهم بأنهم علماء حكومة، ومن الشيخ الألباني تهم بأنه مرجع أو يتهم بأنه ماذا بارك الله فيكم عميل الإسرائيل أو غير ذلك، كل هذه ستذهب وتبقى علوم علمائنا ويبقى الذكر الحسن ويجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين.